تفضل خان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الطلاق: ووكيله كهو ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: ووكيله كهو ويطلق واحدة. تقدم معنا الحديث عن ووكيله كهو ويطلق واحدة، وقلنا أن هذه العبارة من المؤلف تفيد أمرين. الأمر الأول أنه يجوز للزوج أن يوكل في الطلاق، يجوز للزوج أن يوكل في الطلاق، وأن التوكيل في الطلاق مشروع ولا حرج فيه. الثاني أن وكيله كهو فيما يملك وفي الأحكام السابقة التي بينها المؤلف، وأن من يصح توكيله لابد أن يكون من يصح طلاقه إلى آخره. الأحكام السابقة للطلاق لابد أن توجد في الوكيل. يقول رحمه الله تعالى: ويطلق واحدة، يعني مقصود المؤلف بهذه العبارة أنه إذا وكله وكالة مطلقة فإن الموكل لا يملك إلا طلقة واحدة، وإن لم يقل الموكل وكلتك أن تطلق مرة واحدة، فبمجرد الإطلاق يقتصر في حق الموكل على واحدة فقط. والدليل على هذا أن التوكيل المطلق يصدق بواحدة أو يؤدى بواحدة، ولذلك فإنه لا يزيد عليها. ثم قال: ومتى شاء. عرفنا من هذه العبارة أن الزوج إذا وكل توكيلا مطلقا فإنه من حيث العدد محدود، ومن حيث الوقت وش فيه؟ مفتوح. من حيث العدد محدود ومن حيث الوقت مفتوح، هذا بالنسبة للوكالة المطلقة. قال له: وكلتك في أن تطلق زوجتي. بهذه العبارة ملك طلقة واحدة لكن مفتوحة، ليس لها أمد ولا حد. ولكن الفقهاء اختلفوا في هذا الطلاق الموكل به المطلق، هل ينتهي بأن يطأ الزوج زوجته؟ هل تنفسخ الوكالة بمجرد أن يطأ الزوج زوجته أو لا؟ في خلاف من العلماء، من قال ينفسخ ومنهم من قال أنه لا ينفسخ، والأقرب والله أعلم أنه لا ينفسخ، لأن مجرد وطأ الزوج لزوجته لا يحمل في ثناياه عزل الموكل، بل يحتاج العزل إلى لفظ صريح. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا أن يعين له وقتا وعددا. إذا عين الزوج للموكل وقتا فقال: وكلتك في طلاق زوجتي لمدة 3 أيام، أو عددا فقال: وكلتك في طلاق زوجتي طلقة واحدة، فإن الموكل لا يملك أن يتعدى هذا المعين، لأنه إنما اكتسب الحق من قبل الموكل وهو الزوج، فلا يتعدى ما حدده. ثم قال رحمه الله تعالى: وامرأته كوكيله في طلق نفسها. أفادنا المؤلف أنه يجوز للزوج أن يوكل زوجته في طلاق نفسها، فلو قال: وكلتك في طلاق نفسك لصح هذا. وقوله وامرأته كوكيله في طلاق نفسها يعني من حيث الوقت والعدد، يعني من حيث الوقت والعدد، فإن وكلها وكالة مطلقة ملكت طلقة والوقت مفتوح، وإن وكلها وكالة مقيدة تحددت أو تقيدت بهذا القيد. وما ذكره المؤلف هو مذهب الجماهير، وهو جواز توكيل الزوجة، جواز توكيل الزوجة. والقول الثاني أنه لا يجوز توكيل الزوجة، لأن الزوجة لا تملك عقد النكاح، لا تكون ولية في عقد النكاح، فلا تملك الطلاق، هذا أولا. ثانيا أنه عرف عن المرأة سرعة الانفعال والعاطفة، ووقوع الضرر بتوكيلها الطلاق واضح وقوي، ولهذا لا يصح أن توكل خشية أن تبادر في إيقاع الطلاق عند أتفه الأسباب، وهذا مناقض لمقصود الشارع. والراجح والله أعلم جواز توكيل الزوجة بالطلاق، فإن هذه المعاني وإن كانت قوية لا تكفي للمنع. وسيأتينا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجازوا تمليك المرأة نفسها، أجازوا أن يملك الزوج الزوجة نفسها، بمعنى لها أن تطلق متى شاءت. وتوكيلها في الطلاق هو في نفس معنى تمليكها لنفسها. ولهذا أنا أقول لا شك إن شاء الله أن الراجح صحة توكيل الزوج لزوجته. نعم هو خطأ ولا ينبغي، وليس من حسن المعاشرة توكيل المرأة بالطلاق، لأن هذا تضييع للبيت، لكن هذه الأمور شيء، وتصحيح العقد وهو توكيل الزوجة وتنفيذ ما أمرت به شيء آخر، لا سيما كما قلت وأنه مروي عن الصحابة. السلام عليكم. قال رحمه الله: فصل. إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. نعم، هذا الفصل من أهم فصول كتاب الطلاق، لأنه يتحدث عن طلاق السنة وطلاق البدعة. فطلاق السنة بشكل عام هو الطلاق الذي يقع موافقا لأمر الله، وطلاق البدعة بشكل عام هو الطلاق الذي يقع مخالفا لشرع الله. فسيأتينا كيف يكون موافقا وكيف يكون مخالفا، لكن هذا هو العنوان العام لطلاق السنة والبدعة. يقول رحمه الله تعالى: إذا طلقها مرة، هذا القيد الأول، في طهر، القيد الثاني لم يجامع فيه، القيد الثالث وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. معنى كلام المؤلف أن طلاق السنة هو الطلاق الذي اكتملت فيه هذه الصفات، بأن يطلق مرة واحدة وفي طهر يعني وليس في حيض، وأن لا يجامع في هذا الطهر، أن لا يجامع في هذا الطهر. فإذا طلق على هذه الصفة فقد طلق للسنة بالإجماع، فقد طلق للسنة بالإجماع، ولا تثريب عليه من حيث طلاق السنة والبدعة، فطلاقه صحيح ونافذ. والدليل على هذا قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. وابن مسعود وابن عباس فسروا هذه الآية بقولهم: طاهرات من غير جماع، طاهرات من غير جماع. وهذا التفسير منهما نص على المقصود، وله الحقيقة يعني في حكم المرفوع، في حكم المرفوع له قوة المرفوع، له قوة المرفوع. الدليل الثاني حديث ابن عمر المشهور حين طلق زوجته وهي حائض، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتغيظ عليه، فهذا يدل على أن طلاق السنة، أن طلاق المرأة وهي حائض طلاق بدعة لا يجوز، لتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وزجره لابن عمر وأمره بإرجاعها. وهذه الزوجة التي طلقها ابن عمر هي نفسها الزوجة التي إيش؟ اللي تحدثنا عنها، ها؟ هذه هي التي أمره أبوه بطلاقها. فيعني هالمرأة ذي بالنسبة لابن عمر ما كانت الحقيقة يعني لها طابع جيد. أولا أبوه ما أحبها وأمره بطلاقها، فلما طلق طلق على إيش؟ على بدعة، وغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهي عجيب وضعها المرأة هذه. المهم أنه رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن عمر وابنه، وصلى الله على نبينا محمد. عرفنا إذن طلاق السنة والبدعة وحدود طلاق السنة الذي أمر الله به. نعم. قال رحمه الله: فتحرم الثلاث إذن. كيف؟ قال رحمه الله: فتحرم الثلاث إذن. طيب، فتحرم الثلاث إذن. قبل ذلك الآن المؤلف يقول: وتركها حتى تنقضي عدتها، يعني أنه لا يجوز للإنسان إذا طلق أن يطلق أثناء العدة، لا يجوز للإنسان إذا طلق أن يطلق أثناء العدة. فإن طلق أثناء العدة فإنه طلاق بدعي، فإنه طلاق بدعي. والنهي عن طلاق المرأة المطلقة مروي عن علي وابن مسعود وعدد من الصحابة النهي عنه، وأنه طلاق لا يجوز ولا يحل. فالطلاق بعد الطلاق طلاق بدعة، والخلاف الذي سنذكره في طلاق البدعة يتناول هذه الصورة، يتناول هذه الصورة. فلا يجوز للإنسان إذا طلق أن يتغيظ مثلا على زوجته ويطلقها أثناء العدة، بل يجب أن ينتظر حتى تنتهي العدة. يقول رحمه الله تعالى: فتحرم الثلاث إذان. هذا فقوله فتحرم الثلاث إذان تصريح بمفهوم قوله إيش؟ مرة. أحسنت، تصريح بمفهوم قوله مرة مرة. فلا يجوز للإنسان أن يطلق ثلاثا. وحكم الطلاق الثلاث مع الخلاف بين الفقهاء، فذهب الجماهير إلى أن الطلاق الثلاث لا يجوز وهو محرم، واستدلوا بدليلين. الأول أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلق ثلاثا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وهذا الحديث فيه ضعف. الدليل الثاني استدلوا بقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ولا يمكن أن يحدث الزوج أمرا وقد طلق كم؟ ثلاثا. فاستدلوا بهذين الدليلين على أنه لا يجوز للإنسان أن يطلق أكثر من واحدة. القول الثاني جواز التطليق ثلاثا، وأنه لا حرج على الإنسان أن يجمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، بأن يقول أنت طالق ثلاثا، أو يطلق بألفاظ ثلاثة بأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. واستدلوا على هذا بأدلة. الأول أن عويمرا العجلاني رضي الله عنه وأرضاه لما لعن زوجته طلقها ثلاثا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عليها أن الفراق في قصة عويمر كانت بالملاعنة لا بالطلاق الثلاث. الدليل الثاني أن زوج فاطمة بنت قيس رضي الله عنه وأرضاها أرسل إليها بثلاث تطليقات، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. والجواب عليها أن معنى الحديث أنه أرسل لها بآخر ثلاث تطليقات، فالذي أرسله لها تطليقة واحدة لكن كانت هي إيش؟ الأخيرة. والراجح أن الطلاق الثلاث محرم، لكن بلا شك أن تحريم الطلاق الثلاث ليس كتحريم إيش؟ ليس كتحريم الطلاق في الحيض، ليس كتحريم الطلاق في الحيض. أولا لأن أدلة تحريم الطلاق في الثلاث ليست في قوة أدلة التحريم الحيض، هذا أولا بلا شك. يعني بل إن أدلة التحريم أدلة تحريم قوية، لكن ليست يعني قاطعة كأدلة تحريم الطلاق في الحيض. الثاني أن تحريم الطلاق في الحيض مجمع عليه، تحريم الطلاق الثلاث محل إيش؟ خلاف. والأثر المروي عن ابن مسعود بن عباس في طلاق السنة لم يتطرق إلى مسألة الإيش؟ ها؟ العدد. أحسنت، لم يتطرق لمسألة العدد، وهذا كله يصب في مسألة أن الخلاف في الثلاث أبدا ليس كالخلاف في الحائض. هذه المسألة الأولى. بل أنا كنت أتوقع أنه أو يعني يقع في ذهني أنه في أدلة أقوى من هذه الأدلة لتحريم الطلاق الثلاث وأصلح، بل أني تطلبت هذا كثيرا. يعني الأدلة قوية، أنا لا أقول الأدلة ليست قوية، لكن ليست بالدرجة التي يعني، ولهذا وقع فيها خلاف. ولهذا وأصرح شيء الآية، الآية صحيح يعني لن يحدث الزوج أمرا آخر وقد طلق ثلاثا، لأنها لن تحل له إلا بعد زوج آخر. لكن مع ذلك يعني تحتاج المسألة إلى بحث أكثر توسع اكتشاف أدلة أقوى أو أوفر للجمهور الذين ذهبوا إلى التشديد في قضية الطلاق الثلاث. المسألة الثانية على القول بتحريم الطلاق الثلاث هل يقع أو لا يقع، هذه أيضا محل خلاف، والخلاف فيها أي في هذه المسألة قريب من الخلاف في حكمها، لأن الذين استدلوا بعدم الوقوع استدلوا بأدلة التحريم، والذين استدلوا بالوقوع استدلوا بإيش؟ نعم، والذين استدلوا بوقوع الطلاق الثلاث استدلوا بأدلة الذين يقولون بجواز الطلاق الثلاث في الجملة. والراجح أيضا أنه لا يقع، الراجح أنه لا يقع وإنما يقع طلقة واحدة. وسبب الترجيح هنا أنه في هذه المسألة فيها نص عن ابن عباس رضي الله عنه أن الطلاق كان، أن الطلاق الثلاث كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق الثلاث يقع إيش؟ واحدة، يقع واحدة. فهذا نص صريح في أن الطلاق الثلاث يقع واحدة. ومن أدلتهم أيضا أنه صح عن ابن عباس كرأي شخصي أن الطلاق الثلاث يقع واحدة، وروي عنه رضي الله عنه أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، والظاهر أن هذا القول له إنما وافق فيه عمر والناس الذين وافقوا عمر بعد أن رأى إيقاع الطلاق الثلاث واحدة. وكما قلت الراجح إن شاء الله أن الطلاق الثلاث يقع واحدة، وأن حديث ابن عباس صحيح وثابت إن شاء الله. وإن أشار بعض الأئمة إلى يعني شيء من الضعف فيه بسبب أنه لم يروى عن ابن عباس إلا من طريق طاووس، ولم يروى عن غير ابن عباس من الصحابة مع أهمية هذه المسألة ومع وجاهة هذه الاعتراضات على حديث ابن عباس، إلا أن القول بثبوته أقوى، إلا أن القول بثبوته أقوى، ولهذا اختار الإمام مسلم رحمه الله ثبوت هذا الحديث. وإذا ثبت هذا الحديث فهو نص في المسألة، إذا ثبت فهو نص في المسألة. نعم أيوة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع. وإن طلق من دخل بها في حيض، الطلاق طلاق الحائض بدعة، طلاق الحائض بدعة. من حيث الوقت أو العدد؟ من حيث الوقت بدعة، من حيث الوقت، وهو محرم بالإجماع ولا يجوز. وفهم أنه طلاق بدعة من تعريفنا لطلاق الإيش؟ السنة، من تعريفنا لطلاق السنة. يقول: وإن طلق من دخل بها، أما طلاق غير المدخول بها فليس فيه سنة ولا بدعة بالإجماع، ليس فيه سنة ولا بدعة بالإجماع، لأنه ليس لها عدة كما سيأتينا سيصرح المؤلف بهذا. يقول رحمه الله تعالى: وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه. إذا طلق في طهر لكنه جامع في هذا الطهر فهو أيضا طلاق بدعة، وبدعية هذا الطلاق مفهومة من تحرير أو تقرير الطلاق المسنون. إذا عرفنا أن هذا طلاق سنة فعكسه طلاق بدعة، والصحابة يقولون في طهر لم يجامعها فيه، فإذا طلقها في طهر جامعها فيه فليس الطلاق الذي أمر الله به. يقول رحمه الله تعالى: فبدعة يقع، فبدعة يقع. هذه المسألة أيضا مسألة عظيمة والخلاف فيها قوي جدا، يعني الإنسان أحيانا يتحير في هذه المسألة وأحيانا يميل إلى أحد القولين. والخلاف في هذه المسألة كله يقوم على حديث ابن عمر وألفاظ حديث ابن عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أنه غضب من طلاق ابن عمر وأمره بمراجعتها، وأمره أن يجعلها تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فهذه الأمور الثلاثة لا شك في وجودها في الحديث. ما عدا هذه الأمور من الألفاظ الأخرى التي فيها مثلا ولم يحتسبها أو رآها واحدة، كل هذه الألفاظ لا تصح في حديث ابن عمر. هذا القدر اللي ذكرته أولا هو الصحيح في حديث ابن عمر، أو الذي لا شك في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بناء على هذا الحديث اختلف العلماء، فالجماهير وحكي إجماعا أنه يقع، واستدلوا بأدلة أقواها، والذي يشكل في الجواب عنه قوله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. والمراجعة في اصطلاح الشارع تنصرف إلى المراجعة بعد إيش، وهذا يقتضي أن الطلاق وقع. ولهذا لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة دخل عليها وعندها نساء من الأنصار وهي تبكي، ثم دخلت تقنعت وتجلببت عنه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن جبريل أمرني أن أراجعك. أنا في الحقيقة يعني هذا اللفظ موجود، هو اللفظ هذا مروي، لكن ما ذهب تبحث عن يعني ثبوت هذا اللفظ، لكنه قال لها في الحديث المروي في السنن إن الله أمرني أن أراجعك، وقال جبريل إنها صوامة وقوامة، إنها صوامة قوامة. فإن صح قوله أمرني أن أراجعك فهو لا شك أن يدل على أن لفظ المراجعة عند الشارع يطلق على المراجعة التي تكون متى؟ بعد الطلاق. وهذا كما قلت لكم أقوى دليل لهم. القول الثاني أن الطلاق لا يقع، واستدلوا بأمرين: الأول أن هذا الطلاق ليس عليه أمر الله ولا رسوله، والعمل إذا لم يكن عليه أمر الله ولا رسوله فإنه باطل، لحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. والطلاق إذا كان مردودا يعني أنه باطل ولم يقع. الدليل الثاني أن القول بوقوع الطلاق ينافي الحكمة من الإرجاع وينافي المقصود منه، بل يزيد الضرر على الزوجة، لأن إذا قلنا أن الطلاق يقع وقلنا له أمسك أرجعها ثم طلقها صارت مطلقة كم مرة؟ مرتين، كما أن طولنا عليها العدة بتطليقها مرتين. وهذا المعنى ينافي المقصود الشرعي من إبطال طلاق الحيض الذي فيه تطويل العدة وفيه رفع للضرر عن الزوجة، فإذا قلنا بوقوعه صار فيه تطويل وفيه إيقاع الضرر على الزوجة. وهذا التعليل علم به شيخ الإسلام رحمه الله وتبناه، وهو تعليل قوي ووجيه. بقينا الآن في الراجح. الراجح يعني مثل ما قلت لكم، يعني حقيقة مسألة هذه ليست مسألة سهلة أبدا، يعني مسألة صعبة من جهتين: من جهة كثرة الوقوع في الناس، كثير ما يطلقون في البدعة، ومن جهة ثانية تعارض الأدلة وقوله مره فليراجعها قد يكون نص في الخلاف. وما أجاب به ابن القيم وشيخ الإسلام عن قوله مره فليراجعها أن المراجعة هنا مراجعة بدنية لالتقاء الأبدان مرة أخرى أو اجتماع الأبدان، أن هذا الجواب فيه شيء من الضعف. لكن مع قوة الخلاف أنا أميل عدم الوقوع، أميل لعدم الوقوع. لأمرين: الأول ما ذكره شيخ الإسلام من أن مقاصد الشرع يعني تنافي إيقاع هذا الطلاق، وأنا من وجهة نظري أن الترجيح بالمقاصد إذا كانت واضحة وثابتة ولا إشكال فيها ولا إشكال في دخول الصورة في هذه المقصد، يعني في كثير من الصور أقوى من الترجيح بمفردات الأدلة، لأن الأدلة المفردة تدل على شيء واحد، وهذا المقصد دل عليه عشرات الأدلة. فما دام يعني المقصد واضح، يعني من مقاصد الشريعة الواضحة، والصورة التي معنا تدخل فيه بلا إشكال، فالترجيح به من وجهة نظري يعني يركن إليه الإنسان أكثر من لفظ لحديث. الثاني أن الذي يبدو والله أعلم أن الشارع مقصود في الأعمال التي تخالف الشرع إبطالها، وإذا صححنا الطلاق ما يعني انتهى يعني أو خف إبطاله. إذا قلنا هو محرم ولكن صححنا الطلاق لم نبطلها، بينما مقصود الشارع فيما ينهى عنه ويزجر أنه يبطله ولا يصححه. فالظاهر إن شاء الله أنه لا يقع مع الإشكال العظيم. هناك وجه آخر ثالث للإشكال، وهو مسألة أن حكي الإجماع، بل أن كثير من أهل العلم يقول ولم يذهب إلى القول بعدم الوقوع إلا بعض أهل البدع، مثل ابن عبد البر يقول لم يمنع الوقوع إلا بعض أهل البدع. مثل هذا لا شك أنه يربك الفقيه، يعني أمر ذهب إليه يعني عامة الأمة واتفق عليه الصحابة في عهد عمر، عفوا ذاك الطلاق أقصد، اتفق عليه التابعين ومتابعوهم وإلى درجة أو مرتبة الأئمة الأربعة ثم الذين من بعدهم وهكذا حتى حكي إجماعا. يعني مثل هذا مشكل في الحقيقة، لكن يبقى أنه يعني القول بعدم الوقوع أقرب إن شاء الله. ومن هنا نعرف لماذا عدد من أهل العلم لا يفتي في الطلاق، لأنه فعلا مشكل، يعني الطلاق في الحيض والطلاق الثلاث أمره مشكل، والتوقف فيه أو عدم الإفتاء مثل ما يصنع الإمام أحمد كان يعني في الأخير صار لا يفتي، مثل ما نقلت لكم الشيخ عبد الرحمن السعدي في الأخير كان لا يفتي، وعدد من أهل العلم كانوا لا يفتون في الطلاق، إنه هذا وجيه، لأن الخلاف فيه مو كما يصوره بعض الناس بسيط وسطحي، بل خلاف قوي جدا وعسير وتسن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتسن رجعتها. نعم، وتسن رجعتها، يعني إذا طلق فإن الطلاق يقع ويسن له أن يراجعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها. وأقل مراحل الأمر الاستحباب، وأقل درجات الأمر الاستحباب. والقول الثاني أن المراجعة واجبة لظاهر هذا النص. وأنتم تعرفون أن هذا الخلاف وش فيه؟ مبني على الوقوع. إذا قلنا ما يقع ما صار فيه مراجعة أصلا، لأن الطلاق من أصله لم يقع. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. هؤلاء كم؟ أربعة. أربعة: الصغيرة والآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. هذه هؤلاء الأربع نساء لا سنة ولا بدعة، له أن يطلق في أي وقت شاء. ومعنى قول الشيخ هنا لا سنة ولا بدعة، يعني قصده في الوقت والعدد، في الوقت والعدد، فله أن يطلق متى شاء وله أن يطلق بالعدد الذي يشاء. وهذا هو المذهب، ظاهر المذهب أنه لا سنة ولا بدعة في العدد والوقت. القول الثاني أنه لا سنة ولا بدعة في الوقت لا في العدد، في الوقت لا في العدد، فلا يجوز له أن يطلق أكثر من واحدة، لأن النصوص التي تمنع من طلاق الثلاث تتناول الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها. يقول: ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. هذا هؤلاء النساء الأربع ليس في حقهن سنة ولا بدعة لأمرين: الأمر الأول أنه لا عدة عليهن، لا عدة عليهن، وإذا كان ليس عليهن عدة فلا سنة ولا بدعة. الأمر الثاني أنه لا إشكال ولا ارتياب في الحمل. أما بالنسبة للثلاث الأول فلأنها لا تحمل، وأما بالنسبة للأخيرة فلأنها بان حملها، فلأنه بان حملها، فإذا لا يرتاب في حملهن، إما لأنه لن يقع أو لأنه وقع. فإذا لا سنة ولا بدعة لهذين التعليلين. وفهم من كلام المؤلف جواز طلاق الإيش خلافا لما يظنه عامة الناس اليوم، جواز طلاق الحامل، جواز طلاق الحامل، لأنه يقول: ومن بان حملها. وش فيه من بان حملها؟ لا سنة ولا بدعة، يعني فيجوز، أليس كذلك؟ بينما كثير من الناس يظن أنه الحامل ما يقع عليها. أنا لا أدري من أين أتى هذا الفهم، يعني هل هو من ما من سماعهم القضية الطلاق في الحيض قاسوا عليه طلاق الحامل، أو تعاطفا مع الحامل، أو لا أدري يعني ما السبب. وأنا ذكرت لكم أن الزبير رحمه الله طلبت منه زوجته أن يطلقها وهي إيش حامل، فطلقها وولدت وخرجت من العدة. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه. طيب، وصريحه، انتقل المؤلف إلى ألفاظ الطلاق، وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: صريح وكناية. وضابط ألفاظ الطلاق الصريحة هي الألفاظ التي لا تحتمل أو لا تدل إلا على الطلاق، أو لا تحتمل إلا معنى الطلاق. وضابط ألفاظ الطلاق الكناية الألفاظ التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره. وقوله رحمه الله تعالى: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه. صريح الطلاق عند الحنابلة محدود جدا، ضيق جدا. صريح الطلاق عند الحنابلة فقط لفظ الطلاق وما تصرف منه فقط، أي لفظ آخر فإنه لا يعتبر من الصريح. والقول الثاني أن الصريح، صريح الطلاق ثلاث ألفاظ: الطلاق والفراق والتسريح. واستدلوا على هذا بأن نصوص الشرع استخدمت التسريح والفراق في الطلاق. ك كقوله تعالى فسرحوهن سراحا جميلا، يعني فطلقوهن. والقول الثالث أن ألفاظ الصريح والطلاق والكناية تختلف باختلاف الأزمنة والأعراف، ومعرفة كون اللفظ صريح أو كناية يرجع فيه لما تعرف عليه الناس، وليس له ألفاظ خاصة، وليس له ألفاظ خاصة. وهذا القول الأخير هو الراجح، هو الراجح. طبعا واضح جدا أن أصحاب القول الأخير ومنهم ابن القيم ما يرون، يعني لا يرون نفي أن لفظ الطلاق من الصرائح، يعني لفظ الطلاق هذا وش فيه؟ هذا صريح عند جميع العلماء، لكن ما عدا الطلاق هو الذي إيش فيه خلاف. فمثلا التسريح والفراق لا يرون أنه صريح، يقولون هذا يختلف من إيش، من وقت لوقت ومن عرف العرف إلى آخر. أما الطلاق فهو صريح عند جميع الناس. طيب أحسن الله لكم. قال رحمه الله غير أمر ومضارع. نعم كمل. ومطلقة اسم فاعل فيقع طيب. به غير هذه الصيغ الثلاث الأمر والمضارع واسم الفاعل، فهذه الصيغ الثلاث ليست من الصريحة وإن اشتقت من الطلاق، وعللوا هذا أن هذه الألفاظ لا تدل على إيقاع الطلاق. فلو قال مثلا طلقي لفظ أمر هذا لا يدل على أنه يريد أن يطلق، أو قال لها تطلقين هذا بالنسبة لي المضارع، أو قال لها أنت مطلقة، كل هذا لا يدل على أنه أراد إيقاع الطلاق، هذا اللفظ لا يدل على إرادة إيقاع الطلاق. طيب قال رحمه الله أيوة. فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل. يقول المؤلف وصريحه لفظ الطلاق فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل. إذن الحنابلة يرون، بل الجمهور يرون، بل حكي إجماعا أن لفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، أن لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية فيقع، وكذلك يقع من الهازل، إذا طلق فإنه يقع. واستدل الجماهير على عدم اشتراط النية للطلاق. لاحظ هذه ترى مسألة مهمة، الحنابلة والجماهير لا يشترطون للفظ الصريح نية، إذا طلق طلق. لو قال ما نويت أو قال أنا أمزح أو هازل، ما في شيء اسمه أمزح أو هازل، واضح؟ طيب الدليل، استدلوا على هذا بأمرين. الأول قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، والمزح في الطلاق من اتخاذ آيات الله هزوا يعني أحكامه، فيقع معاقبة له بنقيض قصده. الثاني الحديث المشهور ثلاث جدهن جد وهزلهن هزل، الطلاق والنكاح والرجعة. وهذه الألفاظ تختلف، لكن ألفاظ الحديث تتفق على الإيش؟ الطلاق، تتفق على ورود الطلاق. وهذا ها ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، هذا الحديث لا يصح، لو صح لكان نص ما يمكن الخروج عنه، لكن هذا الحديث لا يصح، وكثرة شواهده وطرقه لا تقوي ولا يثبت. القول الثاني اشتراط النية لوقوع الطلاق، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الدليل الثاني أننا نشترط النية في عقود هي أقل خطر من عقد الطلاق، فكيف بالطلاق؟ أننا نشترط النية في عقود أقل خطرا من عقد الطلاق، فكيف لا نشترط ذلك في الطلاق؟ وأيضا استدلوا بأثر عن ابن عباس، وهو أنه أفتى فقال إنما الطلاق عن وطر، وعرفوا الوطر يعني عن قصد، وهذا أثر ثابت في البخاري، وكأن كلمة عن وطر يعني عن قصد وإرادة. والراجح إن شاء الله أن الطلاق الصريح يحتاج إلى نية، والترجيح في هذه المسألة أوضح بكثير من الترجيح في مسألة طلاق الحيض، والإنسان يرجح وهو بالنسبة لي وهو مطمئن أن الطلاق الصريح يحتاج إلى نية، فإذا لم ينوي فإن الطلاق لا يقع. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما. نعم. فإن نوى بطالق يعني من وثاق، هذه الصورة الأولى، أو قال في نكاح سابق منه، هذه الصورة الثانية، أو قال من غيره، أنت طالق من زيد، هذه الصورة الثالثة، أو أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق، هذه الصورة الإيش؟ الرابعة. الحكم لم يقبل منه، لم يقبل منه. التعليل: لأن هذا الزعم يخالف الظاهر، يخالف الظاهر ويخالف ما عليه العرف. فلو واحد قال لزوجته أنت طالق، الظاهر والعرف يعني الطلاق الذي هو فسخ النكاح، حل قيد النكاح، هذا هو الظاهر والعرف، فهو قال أنا أقصد من وثاق، هذا لا يقبل منه حكما. مفهوم قول المؤلف لا يقبل منه حكما أنه يقبل منه بينه وبين بينه وبين الله، فلو قال أنت طالق وهو فعلا فيما بينه وبين الله يقصد من وثاق فإنه إيش؟ فإنه لا يقع. هذا مفهوم كلمة حكما. هذا يتعارض مع أن الحنابلة لا يرون اشتراط النية للطلاق. ها؟ لا. أي لكن الحين مفهوم كلام الحنابلة لم يقبل حكما أنه يقبل فيما بينه وبين الله فلا يقع، في شيء من التعارض. ليش ما في تعارض؟ لا صح، يعني مثل ما بدأت صحيح، هذا لا يختلف. الحنابلة يقولون إذا قال الإنسان لزوجته أنت طالق ولم يقصد إيقاع الطلاق، لكن هو يقصد اللفظ، أقرب لو قال لها أنت طالق يمزح، الآن هو يقصد معنى هذا اللفظ ولا لا يقصده؟ لا لا، يعني صحيح لا يقصده، لكن هل يقصد بقوله لما مزح معها وقال أنت طالق، هل يقصد الطلاق الشرعي ولكنه يمزح، صح ولا لا؟ واضح. بينما إذا قال أنت طالق من وثاق هو لم يقصد الطلاق أصلا، يعني لم يرد المعنى الأصلي، واضح؟ إذن لا يوجد فرق بين أو لا يوجد تناقض بين كلام الحنابلة. فإذن إذا قال أنت طالق، ولو قال أنت طالق وقال أنا قلت أنت طاهر، قلنا لا سجلناك أنت قائلا أنت طالق، هو فعلا يريد أنت طاهر، فيما بينه وبين الله لا يقع. لكن لو قال أنت طالق هم قلنا له انطلقت، قال لا أنا أمزح، كنت أمزح معها، عند الحنابلة وش فيه؟ يقع. إذن هذا الفرق بين الصورتين. والقول الثاني في أصل المسألة التي معنا أنه يقبل منه حكما أيضا، يقبل منه حكما، وعللوا هذا بأنه فسر كلامه بما يمكن، فسر كلامه بما يمكن وهو أعلم بمراده، وهو أعلم بمراده. وهذا القول صحيح إذا اقتنع القاضي من خلال القرائن والشواهد أن مقصوده بقوله طالق يعني من وثاق، فله أن يحكم بهذا، فله أن يحكم بهذا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع. نعم، قيل له أطلقت امرأتك قال نعم، فإن الطلاق يقع، لأن الجواب عن الصريح صريح، لأن الجواب عن الصريح صريح. ولو قال كنت أكذب، لو قال كنت أكذب لا يقبل منه، لأن الحنابلة عندهم أن الإنسان إذا قال أنت طالق خلاص، فإن المرأة وش فيها تطلق ما دام يقصد الطلاق الشرعي، ما دام يقصد الطلاق الشرعي. ولهذا نقول مسألة ولو سئل طلقت امرأتك فقال نعم وقع، هي نفسها مسألة اشتراط النية للطلاق أو عدمه نفسها، لأن هنا إذا قال نعم وهو يكذب فإنه طلق لكنه لم يقصد، فإنه طلق لكنه لم يقصد، فعادت إلى المسألة الأولى. نعم. قال رحمه الله: أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا. هنا لا تقع إذا قالوا له ألك امرأة قال لا، لأن غاية هذا اللفظ وهو ألك امرأة أن يكون كناية، والكنايات لا تقع إلا مع الإيش؟ مع النية. فإذا قيل له ألك امرأة قال لا، فإنه لا يقع الطلاق إلا بنية، فإن كان كاذبا لم يقع الطلاق. طيب، فإذا قيل لشخص ألك امرأة فقال لا ونوى الطلاق، يقع ولا لا يقع؟ يقع. ليش؟ لأنه كناية معنية، ونحن نقول كل لفظ يصلح للكناية واقترنت به النية فإن الطلاق وش فيه؟ يقع، فإن الطلاق يقع. طيب، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل لتقسيم الكنايات إلى ظاهرة وخفية، إلى ظاهرة وخفية. والكنايات الظاهرة سميت بذلك لأن معنى الطلاق فيها ظاهر، ومعنى ظاهر يعني متبادر إلى الذهن. الطلاق الكنايات الظاهرة تتصف بصفتين عند الحنابلة. الصفة الأولى أن معنى الطلاق فيها ظاهر، الصفة الثانية أن معنى البينونة فيها ظاهر. إذا وجدت في اللفظ هاتان الصفتان فهو من الكنايات الإيش؟ الظاهرة. أن يكون إيقاع الطلاق به ظاهر، وأن تكون البينونة وش فيها؟ ظاهرة. طيب، يقول رحمه الله تعالى: فصل. وكناياته الظاهرة. عرفنا الآن أن اللفظ الظاهر هو كل لفظ يكون ظاهرا في الطلاق والبينونة، كل لفظ ظاهر في الطلاق والإيش؟ والبينونة. إذا كان هذا اللفظ ظاهر في الطلاق والبينونة فهو إيش؟ فهو كناية ظاهرة، فهو كناية ظاهرة. وستلاحظ في الأمثلة أنها تدل على الطلاق وتدل على أنه انتهى الأمر، انتهى الأمر بين الزوج وزوجته. يقول: وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية. الخلية في الأصل هي الناقة التي فك رباطها، وإذا فك رباطها فإنها ستذهب. يقول: وبرية. البرية لفظ مشتق من البراءة، وإذا برئ الإنسان من شيء لم يعد بينهما إيش؟ علاقة، لم يعد بينهما علاقة. يقول: وبائن. بائن عد لفظ واضح، لأنه مشتق من البينونة وهي الفراق، وهي الفراق. لكن البينونة أو الفراق في البينونة فراق خاص، لأنه فراق مع تباين تام، مع تباين تام. ولذلك لا يمكن أن نقول معنى بائن يعني مفارق، معنى بائن يعني مفارق، مفارقة كبيرة بائنة ليس بينهما التقاء. وقوله: وبتة. وبتلة مأخوذة من البتر والقطع، وإذا قطعت ما بينك وبين شخص لم يبقى بينكما صلة، وهذا معنى البينونة. يقول رحمه الله تعالى: وأنت حرة. أنت حرة صار من ألفاظ الكناية، لأن المرأة بمثابة العبد عند الزوج، فيه شيء من الرق لأنها مربوطة أو محبوسة لخدمته. طيب، ثم قال: وأنت الحرج. يعني الحرج يقصد به الإثم، يلاحظ على هذه الألفاظ: خلية برية، بائن، بته، بتلة، حرة، الحرج. كم هذه؟ سبعة. سبعة. هذه الألفاظ يلاحظ عليها كما قلت أن تشتمل على الطلاق، وتشتمل على أنه طلاق على وجه الإيش؟ البينونة. طلاق على وجه البينونة، يعني الفقهاء فهموا من هذه الألفاظ أنها تدل على البينونة. طبعا نحن أخذنا في أثناء الخلاف في ألفاظ الطلاق الصريحة أن القول الثالث أصلا أن ألفاظ الطلاق الصريحة والكناية يرجع فيها لإيش؟ للأعراف، فيما عدا لفظ إيش؟ الطلاق. لو جاء واحد يقول الطلاق كناية، نقول الطلاق بالإجماع أنه من الألفاظ الصريحة. طيب، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والخفية نحو خرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهه. طيب، الخفية هي عكس الظاهرة، فسيكون تعريفها كل لفظ دل على الطلاق دلالة خفية وأنه يقع واحدة، وأنه يقع واحدة، عكس البينونة وعكس الدلالة الظاهرة. قوله: والخفية نحو أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي، واضح هذه ألفاظ تحتمل الطلاق وعدمه، وإنما تحمل على الطلاق بالإيش؟ إيش؟ بالنية. وإنما تحمل الطلاق بالنية. لاحظ أنها تقسيم الحنابلة إلى ألفاظ، إلى صريح وكناية. هل هذا يشمل جميع الألفاظ أو نوع أو قسم من الألفاظ؟ يعني هل الألفاظ كلها صريح وكناية، ولا نقول ألفاظ الناس تنقسم إلى ثلاثة: صريح، كناية؟ لا لا، كناية. لا لا صحيح، لا دعنا الآن، تقسيم صريح وكناية. هل هناك قسم ثالث؟ هناك قسم ثالث. أحسنت، ليس صريحا ولا كناية. إذن ألفاظ الناس كم؟ ثلاثة: صريح وكناية وإيش؟ وليس بصريح ولا كناية. لماذا أنا ذكرت هذا؟ حتى تهتم بالألفاظ. هم يريدون أن هذه الألفاظ وما شابهها هي الكنايات، ما عداها ليست ولا كناية، لا تصلح ولا كناية. واضح؟ إذن أخرجي يصلح كناية، يدل على الفراق. كذلك اذهبي وذوقي وتجرعي يصلح كناية عن الطلاق. وقوله اعتدي، هذا لا شك أنه كناية، لأنه استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع سودة فقال لها اعتدي. وقوله استبرئي دليل على المفاصلة، لأن الاستبراء ينصرف إلى الرحم، وإنما يحتاج إليه بعد الإيش؟ المفاصلة. وقوله اعتزلي، معنى اعتزلي يعني كوني وحدك على حدة وأنا على حدة، وهذا لا شك أنه كناية. وقوله لست لي بامرأة والحقي بأهلك، قوله الحقي بأهلك هذه قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابنة الجون. ثم قال وما أشبهه، يعني من الكنايات التي تحتمل الطلاق احتمالا خفيا وتدل على وقوع طلقة واحدة. قال رحمه الله تعالى: ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ. يشترط لوقوع الطلاق وجود النية، ودليل هذا أن هذه الألفاظ لم توضع أصلا للطلاق، فلا تنصرف إليه إلا بإيش؟ بنية. القول الثاني أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق ولو بلا نية، لأنها أصبحت في العرف تستخدم للفراق، فاستغنينا بذلك عن النية، وهذا القول الثاني ضعيف ولا يصح. أي لفظ ليس صريحا في الطلاق لا يقع به الطلاق إلا بإيش؟ إلا بنية، إلا بنية. وإلا لكان كلام الناس الذي مثل أخرجي واذهبي كانت يقع بها طلاق، ليس كذلك؟ ولهذا كأن يعني أصحاب القول الثاني كأنهم ما تصوروا يعني قولهم، أو من تبعي ما فهمت يعني. ولهذا هذا القول روي رواية عن الإمام أحمد، هذا القول الثاني رواية عن الإمام أحمد، وقال في الرعاية وفيها بعد، أنا أكاد أجزم أن هذا يعني لا أريد أن أقول، لكن يغلب على ظني أنها لا تثبت عن الإمام أحمد، لأن هذا القول بعيد. كيف نوقع الطلاق بالكنايات بدون نية؟ إذا لكان كلام الناس مشكل كله، لو قال لا أخرجي حالة غضب كان طلاق، أليس كذلك أو مواضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى: إلا في حال خصومة وغضب وجواب سؤالها فإنه يقع في هذه الأحوال ولو بدون نية، لأنه يقول لا يقع إلا بنية إلا في هذه الأحوال، إلا في هذه الأحوال. والدليل على عدم اشتراط النية أن هذه القرائن التي احتفت بالواقعة دلت على إرادة الطلاق، فاستغنينا بها عن اشتراط الطلاق، عن اشتراط النية، عن اشتراط النية. أحسنت. القول الثاني أنه يشترط للكنايات مهما احتفت بها القرائن النية، ولو كان في غضب، ولو كان في أو في سياق سؤال الطلاق من الزوجة، أو في أي قرينة وملابسة، لا بد من نية. وهذا القول لا شك أنه صحيح، وأن القول الأول ضعيف، وأي قول يوقع الكنايات بدون نية فيه ضعف. لكن ينبغي أن نتنبه إلى أن بعض أهل العلم ذكر أنه أصحاب القول الأول في هذه المسألة الذين رأوا عدم وقوع الطلاق في مثل هذه الأحوال لا يرون عدم اشتراط النية، وإنما يقولون إن النية هنا معلومة بسبب القرائن، فعاد الأمر إلى اشتراط إيش؟ النية. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.